بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الحادية عشرة في حسن التكليف، وهذه المسألة تعتبر من فروع العدل الإلهي ومن المسائل الكلامية الاعتقادية التي تحظى بأهمية فائقة، فإنه لأول وهلة قد تبدو هذه المسألة مسألة عادية، كلام عن حسن التكليف وعن ماهيته وعن وجه حسنه، ولكن إذا تجاوزنا النظرة السطحية إلى العمق سنجد أن هذه المسألة هي حديث الساعة، فإن الكلام بلغة حديثة حول التكليف هو حديث وكلام عن فلسفة الدين في حياة البشر. ما هي فلسفة الدين في حياة البشر؟ ما هي فلسفة التشريعات في حياة الإنسانية المعذبة في مقابل مثلا المذاهب الاجتماعية، الأنظمة السياسية الوضعية، القوانين الوضعية، مقابل الليبرالية، العلمانية، دساتير البشرية، الزندقة، الإباحية، الشيوعية ونحو ذلك من المذاهب الفكرية الاجتماعية أو الأنظمة السياسية؟ فهذه المسألة أي مسألة التكليف تعتبر من المسائل الكلامية الحيوية في دنيا الإسلام. قال: والتكليف حسن لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه. والتكليف حسن، نبدأ بشرح تفكيكي للعبارة. والتكليف حسن، هذا على طريقة المتكلمين، وسيأتي الكلام في النقطة الثانية عن حسن التكليف على طريقة الفلاسفة الإسلاميين، حيث يقول الطوسي رحمه الله: ولأن النوع البشري محتاج في تحصيل المأكل والمشرب والملبس والمسكن إلى التعاون والتعاضد. نقعد هم أشرح شرح تفكيك وتوضيح للعبارة. ولأن النوع يعني النوع الإنساني محتاج في تحصيل المأكل والمشرب والملبس والمسكن ونحو ذلك إلى التعاون والتعاضد، ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا، يعني بمعنى أن تكون الحياة حياة تعاونية، كل يقدم خدمة لأبناء المجتمع فتكون الحياة حياة تعاونية على أساس موازين العدل والقسط. ولذلك بعث الله الأنبياء والرسل وأنزل الشرائع. الشرائع هو هذا موضوع التكليف، حسن التكليف في مقابل الفلسفة الليبرالية، فلسفة العلمانية التي تقول شو مثلا: لا دخل للدين بأمور المجتمع، لا دخل للدين بالأمور السياسية والاجتماعية، فإن عقيدتنا هو أن الدين حاجة فطرية ماسة للإنسانية المعذبة، تحتاجه كما تحتاج الهواء لتتنفس. فمن هنا أشير أيضا إلى مصادر هامة لهذا البحث كالمجلد 16 من تفسير الميزان، كلام حول فطرية الدين، ما معنى أن الدين فطري في حياة البشر. ما معنى فطرية الدين في تفسير الآية الكريمة من سورة الروم وهي الآية المشهورة: فأقم وجهك للدين حنيفا. من لم يسمع منا هذه الآية؟ فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا من المصادر الأساسية للبحث حول موضوع التكليف ومسألة التكليف، فلسفة الدين في حياة البشر. وكذلك ما كتبه السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية بعنوان الإسلام يقود الحياة، الإسلام يقود الحياة، بحث خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء. هذا أيضا من المصادر النافعة والقيمة في البحث. وكذلك نظرة عامة في العبادات، هذا كتبه أيضا مع الفتاوى الواضحة كمقدمة ملحق، نظرة عامة في العبادات مطبوع كتيب مستقل. وكذلك إذا حبيت أيضا على مستوى أعلى تراجع كتاب اقتصادنا للسيد الشهيد الصد تحت عنوان هل يمكن للعلم أن يحل المشكلة، هل يمكن، هذه الفلسفة العلمانية، هل يمكن للعلم أن يحل مشكلة الإنسان المعاصر في مجال سن النظام العادل والقانون العادل والنظام الأصلح الذي تسعد به الإنسانية المعذبة على مر التاريخ أم لا؟ الصفحة 322، وأيضا تحت عنوان المادية التاريخية، هذه فلسفة كارل ماركس تفسير الاشتراكي والمادي للتاريخ، المادية التاريخية historical materialism، المادية التاريخية والمشكلة الاجتماعية في الصفحة 324، إلى أن يقول المصنف رحمه الله بعد ذلك: ونخلص من ذلك كله إلى أن الدافع الذاتي هو مثار المشكلة الاجتماعية، وأن هذا الدافع أصيل في الإنسان لأنه ينبع من حبه لذاته. هذا في مقابل الفلسفة الاشتراكية المادية التاريخية التي تقول لا بالإمكان تغيير هذه الفطرة في الإنسان. فهل كتب على الإنسانية المعذبة أن تعيش دائما في هذه المشكلة الاجتماعية النابعة من دوافعها الذاتية وفطرتها وأن تشقى بهذه الفطرة؟ يقول: وهنا يجيء دور الدين. إذن هذه مسألة التكليف. وهنا يجيء دور الدين بوصفه الحل الوحيد للمشكلة الاجتماعية الكبرى في حياة البشر، فإن الدين هو الإطار الوحيد الذي يمكن للمسألة الاجتماعية، تعرف ما المسألة الاجتماعية شنو؟ يعني مسألة النظام الصالح، النظام الأصلح. ما هو النظام الأصلح الذي تسعد به الإنسانية المعذبة؟ هل هو النظام الرأسمالي؟ هل هو النظام الاشتراكي؟ هل هو النظام الشيوعي؟ هل هو ما أدري شنو؟ لأن الدين هو الطاقة الروحية التي تستطيع أن تعوض الإنسان عن لذائذه الموقوتة التي يتركها في حياته الأرضية أملا في النعيم الدائم، وتستطيع أن تدفعه إلى التضحية بوجوده وحياته عن إيمان ووعي بأن هذا الوجود المحدود الذي يضحي به في هذه الدنيا ليس إلا تمهيدا لوجود خالد وحياة دائمة أعلى وأسمى. وتستطيع هذه الطاقة الروحية للدين أن تخلق في تفكير الإنسان نظرة جديدة ووعيا جديدا تجاه مصالحه. فالعناء طريق اللذة، والخسارة هذا في مقابل الرأسمالية بعد، والنظرة الفردية الفردانية individualism، هذه فلسفة كانت سائدة في أوروبا في بريطانيا، الفردية، النزعة الفردية individualism. يعني الإنسان كل فرد من أفراد المجتمع يبحث فقط وفقط عن مصالحه الخاصة والشخصية الذاتية، والخسارة لحساب المجتمع سبيل الربح. ولهذا لم يفهم كثير من الناس حتى من الصحابة والتابعين فلسفة حركة الإمام الحسين عليه السلام في خروجه. ما معنى حملك هذه النسوة؟ قال شاء الله أن يراهن سبايا، يعني لأجل تكميل هذه الثورة والنهضة الحسينية الشريفة المقدسة وبيان شنو الواقع الاجتماعي الفاسد الظالم الذي كان في ذلك الوقت على يد بني أمية وعلى الإسلام السلام، إذ ابتليت الأمة براع مثل يزيد. فهذه من المصادر حبيبي، شفت الآن أن هذا موضوع حيوي، موضوع يعني كلامي عقائدي. هذه الأيام في الحوارات بالإسلام والعلمانية، الإسلام والليبرالية مثلا، مسألة الحجاب الآن في فرنسا في أوروبا، هل هي مسألة شخصية أم هي مسألة دينية لها ربط بمسألة التكليف والتشريع الديني؟ وطبعا هناك أمثلة كثيرة وكثيرة. من المصادر النافعة مولانا، الدين شمس لن تغيب، هذا دعية الله الشهيد مرتضى المطهري. الإنسان المعاصر والمشكلة الاجتماعية، هذه يعني مجموعة من المصادر لهذا البحث بلغة حديثة ولغة عصرية، وأيضا شنو يعني أسلوب علمي موضوعي، طرح للإشكالات والشبهات ومناقشات بأسلوب علمي وحوار فكري. قال والتكليف حسن، الآن يبدأ على طريقة المتكلمين لاشتماله على مصلحة، هذه المصلحة لا تحصل بدون التكليف. ما هي المصلحة عند المتكلمين؟ التعريض للثواب، ثم جعل الثواب على طاعته ووضع العقاب على معصيته. ها؟ هذا في خطبة الزهراء في فلسفة الدين. وعلى طريقة الفلاسفة بعد ذلك سيقول المحقق الطوسي رحمه الله، لأن واحد يقرأ العبارات كلاسيكية يتصور أن هذا موضوع يعني يمر عليه مرور الكرام، بينما هو في الصميم من مشاكل الإنسانية المفكرة وليس ترفا فكريا. ولأن النوع البشري محتاج إلى التعاضد، ما يقولوا عن أرسطو حيث قال قديما الإنسان مدني بالطبع. هنا طريقة الفلاسفة وحكماء الإسلام لبيان فلسفة الدين ووجوب بعث الأنبياء والرسل، ضرورة بعث الأنبياء والرسل وإنزال الشرائع، لأن الشريعة الإلهية هي معنى شنهم تكليف تكاليف. لو لا تصير علمانية أو تصير ليبرالية مثلا، كما مثلت مسألة الحجاب مثلا، هي مسألة شخصية أم هي مسألة من الصميم في الدين؟ وما هي شروطه وما هي حدوده؟ هذا الحجاب مثلا. على طريقة الفلاسفة، ولأن النوع البشري محتاج إلى التعاضد والتعاون المستلزم للسنة النافع استعمالها. يعني شنو السنة؟ هذا كلام لابن سينا في الإلهيات الشفاء في فلسفة بعث الأنبياء والرسل، أنه بما أن الإنسان مدني بالطبع اجتماعي وكل يبحث عن مصالحه، فلا بد من سن القانون العادل، لأنه يرى نفسه يقدم أكثر للمجتمع ويرى نفسه مظلوما قاعد يبذل بلا مقابل، وكل واحد يعيش هذه النظرة إلا ما رحم ربي، فيرى أنه يضحي ويقدم خدمة للمجتمع لكن شنو مثلا الراتب اللي حصله قليل، ويرى أن هذا ما يتناسب مع الخدمات اللي قاعد يقدمها، صح ولا لا؟ وهذا لا يحتاج إلى مزيد بيان وإقامة حجة وبرهان، فإن العيان يغني عن البيان، صح ولا لا؟ الزوج يرى زوجته مقصرة لحقوقها، والزوجة ترى زوجها ظالما لها وإلى آخره، عليه قسم على له، وهكذا إلى أن نصل إلى مسألة صدام الحضارات وصراع الحضارات اللي عبروا عنه كلاش أو سيفلايزيشن. هذا اللي لا كلاش صدام ايه. ناس يقولوا حوار حضارات، ناس طارحين وطروحات شنو صدام الحضارات. فالغرض لأنه يقع الاختلاف، شايف أن هذه مسألة حيوية مش قضية عبارات كلاسيكية، يقع الاختلاف بين البشر، ولربما يسود الهرج والمرج والفوضى الاجتماعية والسياسية ويحصل الفراغ ويتسلط على رقابنا شنو الظلم والجبابرة. فلذا قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، ليش؟ ليقوم الناس بالقسط. بالمقابل الفلسفة العلمانية أو الليبرالية العلمانية مثلا تقول لا، العلم يعني الساينس، التقدم التكنولوجي والحضاري والعمراني في حياة البشر قادر على توفير السعادة للبشر سواء كانت فرديا أو اجتماعيا، ولا يمكن للدين أنشنه أن يواكب الحياة وتطورات الحياة بحيث يفرز النظام الأصلح الذي تسعد به الإنسانية المعذبة. مش هذه من الإشكالات؟ فهنا يقول ولأن النوع محتاج إلى التعاضد والتعاون، فلذا بعث الله النبيين والمرسلين مبشرين ومنذرين، ليش؟ في سورة الحديد قال وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، مش ما لله لله وما لقيصر لقيصر، بل ليقوم الناس بالقسط. وبعدين وأنزلنا الحديد فيه بأس يعني قوانين الجزائية، قوانين الجزائية في التشريعات السماوية خصوصا في الإسلام. ويديني الإشكالات أنه مثلا هذه قسوة في التشريعات، قضية السارق، وأنت شايف الآن إذا أمن من العقوبة وما نبغى نحول البحث إلى شنو ميدان للخطابة وننعى حال أبناء المجتمع. ولأن النوع البشري محتاج إلى التعاضد والتعاون، ماذا يستلزم؟ المستلزم لسن الشريعة. هذا كلام أبو علي بن سينا شيخ الفلاسفة رئيس الحكماء، سن القانون العادل ليقوم الناس بالقسط. ليش نحتاج إلى الشريعة؟ وهذه الشريعة شنو تقوم بتنظيم حياة البشر. مر عليك في الحلقات، في أول حلقات الأصول للسيد الشهيد الصد، حينما يعرف الحكم الشرعي ماذا يقول؟ هو التشريع، صح ولا لا؟ التشريع الذي ينظم حياة البشر، تشريع الصادر من الله تعالى، صادر ممن؟ إن الحكم إلا لله، إن التشريع إلا لله، الولاية التشريعية. فمن هنا أهم إجي مسألة شنو الولاية التشريعية، هل هي للبشر حكم الشعب بالشعب النظام الديمقراطي، أم أن الولاية التشريعية بالأصالة هي لله سبحانه وتعالى، إن الحكم إلا لله. فحينئذ هذا النبي المبعوث من قبل الله تعالى، إنك ميت وإنهم ميتون، فيحتاج إلى شريعة تبقى على الأرض. ليش؟ لتنظيم حياة البشر. فالحكم الشرعي، التكليف الشرعي، هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان. فلذا قال المستلزم للسنة يعني للشريعة العادلة، لأنه لن يبقى، ثم قبضه الله إليه قبض رأفة واختيار ورغبة وإيثار، فمحمد صلى الله عليه وآله عن تعب هذه الدار في راحة، قد حف بالملائكة الأبرار ورضوان الرب الغفار ومجاورة الملك الجبار. فحينئذ يقول: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فهذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يده ولا من خلفه يقول: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. عرفت شلون؟ المستلزم للسنة يعني الشريعة النافع استعمالها في الرياضة للنفس، تهذيب النفس، قد أفلح من زكاها، وإدامة النظر في الأمور العالية، مسائل المبدأ والمعاد، والتفكر في عجائب الملك والملكوت، وتذكر الإنذارات الإلهية الشرعية المستلزمة لإقامة العدل في الدنيا مع زيادة الأجر والثواب في الآخرة. فهذه مولانا فلسفة الدين، فلسفة التشريع. هذا الصفحة الثانية من التجريد. هذا الكلام للطوسي قال: ولأن النوع محتاج إلى التعاضد المستلزم للسنة النافع استعمالها في الرياضة وإدامة الرياضة، مش يعني شو اسم الرياضة البدنية، الرياضة الروحية النفسية، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وإدامة النظر في الأمور يعني يبين فلسفة بعث النبوات. شنو فلسفة بعث الأنبياء والرسل؟ إدامة النظر في الأمور العالية، التفكر في عالم الملك والملكوت، ها، وما هو أعلى، على قولة ابن سينا في عوالم الجبروت، يتفكر: إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور لتصل إلى معدن العظمة، وتذكر الإنذارات الإلهية. وهذه فلسفة تكرار العبادات والصلوات اليومية لكي لا ينسى العباد ربهم. ولماذا ورد استحباب زيارة النبي صلى الله عليه وآله بعد الحج أو قبل أو مع، يعني في موسم الحج، لكي يتذكروا رسول الله وآثار رسول الله؟ هذا وارد في الروايات المأثورة عن أئمتنا عليهم السلام. وهذه فلسفة شنو؟ تشييد العتبات والمراقد المقدسة لكي تكون معالم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، صح ولا لا؟ بعدين نقول شنو؟ فيها رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، وتذكر الإنذارات الإلهية الشرعية المستلزمة لإقامة العدل في الدنيا مع زيادة الأجر والثواب في الآخرة. صارت الصورة واضحة الآن؟ يعني الفكرة العامة للبحث في هذه المسألة عن التكليف. الآن نمشي في خطوات البحث على الطريقة الكلاسيكية المتعارفة في كتب علم الكلام، مع ذكر فوائد وشواهد من الروايات والأحاديث المأثورة، نضع فيها النقاط على الحروف. قال الطوسي رحمه الله: والتكليف حسن. هذا في مقابل شنو؟ من يقول ابن أبي العوجاء: إلى كم تطوفون هذا البيدر مناسك الحج وتهرولون هذا شيء قبيح، وتهرولون هرولة البعير إذا نفر، إن من فكر وقدر علم أن هذا فعل أسسه غير حكيم ولا ذي نظر. ما يصدر من الحكيم هذا، هرولة ورمي جمرات وزحمة وإلى آخره. في تلك الأيام كانوا يسمون بالزنادقة، زنديق، زنادقة وملاحدة. هالأيام جت أسماء جديدة، مثلا الليبرالية والعلمانية وما أشبه ذلك، الشيوعية والإباحية، تعددت الأسماء. والتكليف حسن. ليش؟ لاشتماله على مصلحة، يعني لما فيه من المصلحة. ما هي؟ هي التعريض للثواب. لا تحصل هذه المصلحة بدون التكليف. ولذا ستأتي مسألة مش فقط أن التكليف حسن بل هو واجب على رأي العدلية خصوصا الشيعة الإمامية. في مقابل شنه؟ من لا يوجب حسنا ولا قبحا يعني هم بعد صار شنه؟ زي الليبراليين بعد، هم ما تحتاج مثلا تشريعات إلهية وكفا هدى يعني. هذا أولا، تكريم حسن اشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه. وثانيا ما ذكره الفلاسفة والحكماء الإسلاميين من شنه؟ من حاجة الإنسانية المعذبة للشريعة السماوية الإلهية العادلة ليقوم الناس بالقسط، لأن الإنسان اجتماعي بالطبع، وهذه الحياة الاجتماعية تولد الاختلافات بشكل تلقائي طبيعي. وإذا لم يوجد نظام عادل وشريعة عادلة صارت الحياة هرج ومرج وفوضى. ولهذا قال أمير المؤمنين عليه السلام: كلمة حق يراد بها باطل. نعم، إنه لا حكم إلا لله، ولكن هؤلاء يقولون لا إمرة إلا لله، وإنه لا بد للناس من أمير. إذا ضرورة شنه؟ النظام الإسلامي بعد والحكومة الإسلامية. فمن هنا تأتي ولاية النبي، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وتأتي ولاية المعصوم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويأتي الحديث هم في زمن الغيبة على رأي الشيعة الإمامية مثلا. قال: والتكليف حسن. سيأتي إشكال في مقابل ذلك، أعطيك الخطوط العريضة والأساسية لهذا البحث. يأتي إشكال يقول: أي حسن للتكليف بالنسبة إلى الكافر؟ مسألة اعتقادية كلامية. يقول لك هذا التكليف ضرر على الكافر. ليش؟ لأنه كافر، وبالنتيجة سيكون مآله إلى النار، وهذا ضرر عظيم عليه. فالجواب على هذا الإشكال أن التكليف في حد نفسه حسن، لأن الباب مفتوح للجميع، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، لكن البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج. إنا هديناه السبيل، مرت علينا مسألة الجبر والاختيار. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ضرر عليه لماذا؟ لا لقبح التكليف، فإن التكليف حسن في حد نفسه، وإنما جاءه الضرر يعني الكافر لسوء اختياره، لأنه اختار شنو؟ الهوى على الهدى. فأما من خاف شنو؟ الآية الكريمة قبلها أكو آية: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فإذا ما هي هذه المصلحة؟ هي التعريض للثواب. والتكليف حسن للمكلف، لكن شنو؟ أنا قاعد شرح تفكيك للعبارة. والتكليف حسن للمكلفين مع القدرة، مع الاختيار، صح لو لا؟ وانتفاء المفسدة في نفس التكليف بذاته، لا من حيث سوء الاختيار كما هو حال الكافر والعاصي. واضح الآن؟ هذا أصل المطلب، لب المطلب. والتكليف حسن، إذن هذا على رأي المتكلمين والعدلية لإثبات شنه؟ فلسفة الدين، فلسفة التشريع، في حياة البشر مقابل الليبرالية الزندقة الشيوعية العلمانية القوانين الوضعية الدساتير البشرية ما شئت فعبر. والتكليف حسن لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه. إذا ضرورة ماسة، فلهذا السيد الشهيد الصد في نهاية المطاف ماذا يقول في كتاب اقتصادنا؟ فالدين إذن هو صاحب الدور الأساسي في حل المشكلة الاجتماعية، وبهذا نعرف أن الدين حاجة فطرية للإنسانية، حاجة ماسة. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول العلامة الحلي: التكليف مأخوذ من الكلفة وهي المشقة. ما يقول لك بابا رفيق هذا في تكليف، في ولا ما في تكليف؟ صلاة الصبح أن يترك النوم والراحة والمرأة وكذا ويقوم إلى الصلاة، أو في صحراء عرفة، أو يوم في ليلة مزدلفة، صح ولا لا؟ يدور أجلك الله على دورة مياه يحصل، يصف لها ساعة سرق مثلا طابور علشان مثلا قضاء حاجة. في تكليف ولا ما في تكليف؟ في تكليف. أو مثلا الصوم، ها، يترك الملذات ولهذا شوف أنه حتى هالسويعات المعدودة في نهار شهر رمضان مو كل واحد يتحمل يصبر، فيقع فيما يوجب شنو؟ الكفارة. شهر رمضان ما يقدر، ولهذا شوف عشرات الكفارات، ما يخلص شهر رمضان إلا قائمة تنزل. كذلك بالنسبة إلى الحج، رمي الجمرات خصوصا للنساء والشابة مثلا، وتعال رمي جمرات وكذا، فيه. ها؟ لا، فيه مشقة. زين، الجهاد في مشقة ولا ما في مشقة؟ الجهاد والمجالدة بالسيوف في مشقة. فعلى كل حال التكليف هو لغة مأخوذ من الكلفة وهي المشقة، وحده إذن التكليف لغة مأخوذ من الكلفة وهي المشقة، لكن طبعا يجي بحيث لا يصل إلى الحرج، لأنه تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، مشقة بحيث لا تصل إلى شنه؟ حد لا يتحمل عادة، وإلا صير الأحكام الثانوية مقدمة على الأحكام الأولية. فمثلا مشهور الفقهاء يقولون يحرم حلق اللحية على الأحوط وجوبا مثلا، لكن إذا كان فيه حرج أو ضرر أو مشقة لا تتحمل عادة فلا بأس. ليش؟ لأنه ما جعل عليكم في الدين من حرج. ونقطة ثانية تربوية نشير إليها إن شاء الله في نهاية وفي أثناء البحث، وهي أن لا تكون هذه التكاليف بحيث تصل إلى حد الوسوسة. يا علي إن هذا الدين متين فأوغل فيه برغ، لما أعطي لكم عديد من الروايات من عديد من المجلدات ووسائل الشيعة في هذا الموضوع، إن شاء الله نوفق لقراءة بعض هذه الروايات. أقول التكليف مأخوذ من الكلفة وهي المشقة، وحده يعني تعريفه عند المتكلمين تعريف definition على قولتهم، وتعريفه وحده معنى التكليف عند المتكلمين إرادة من تجب طاعته على جهة الابتداء ما فيه مشقة بشرط الإعلام، يعني بشرط البيان، لأنه يقبح العقاب بلا بيان. أبين الآن المراد هو هذا، إرادة تكليف معنى عند المتكلمين إرادة ما فيه المشقة. هذه الإرادة تكون إرادة ابتدائية، مو من قبيل مثلا أمر الوالد ولده بالصلاة، هذا لا يسمى تكليفا، لأن الذي أمر بالصلاة هو الله سبحانه وتعالى. إيه؟ فإرادة تشريعية طبعا مقابل الإرادة التكوينية على جهة الابتداء، واضح هذا القيد معناه، وسيشرح العلامة هذه القيود واحدة تلو الأخرى. معنى التكليف إرادة ما فيه المشقة، لكن بعد البيان، بشرط الإعلام، بشرط البيان. ورد في صحيحة منصور بن حازم عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: الناس مأمورون منهيون. هذه في توحيد الصدوق الرواية: الناس مأمورون منهيون، فمن كان له عذر عذره الله، كالجاهل القاصر معذور. ولهذا مر علينا في المسألة السابقة في أنه تعالى لا يعذب الأطفال، وتعذيب غير المكلف قبيح لا يصدر من الحكيم، الجاهل القاصر معذور، بخلاف الجاهل المقصر الذي يقصر في الفحص. ولذا مش على طول يقول براءة قبح العقاب بلا بيان، لا، مشروط اعمال البراءة، وراجع خاتمة في شرائط الاصول في الكفاية للأخوند الخراساني: مشروط بالفحص واليأس عن الظفر بدليل المعتبر. ولذا اقول ما اكثر الجهل المقصرين بين ابناء المجتمع، يعني يخبط على طول في مسألة مثلا بنكية كذا، لا يسأل عن الحكم الشرعي، يقع يتورط في المشكلة بعد ذلك يأتي يسأل. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في هذه الشبهات الحكمية التحريمية مشروط بالفحص. كيف أفحص أنا العامي؟ أسأل الفقيه في زمن الغيبة، بعد ذلك أقدم، وإلا كان شنهو اقتحام، ربما يتورط الفقه ثم المتجر. من اتجر بغير فقه فقد ارتطم بالربا ثم ارتطم. قال: ويدخل تحت واجب الطاعة الواجب تعالى رب العالمين، لأن الولاية التشريعية بالأصالة لله سبحانه وتعالى، إن الحكم إلا لله، حكم يعني التشريع. والنبي صلى الله عليه وآله لأن الله فوض إليه أمر الدين، قال تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذا نحن نعتقد وأنا أعتقد بالولاية التشريعية للنبي محمد صلى الله عليه وآله، فإن الله قد شرع الصلاة ركعتين ركعتين، وزاد النبي صلى الله عليه وآله في صلاة الظهرين والعشاء ركعتين، وإلا الأصل كانت ركعتين، فجعل في السفر في الحضر 4 ركعات، وفي السفر تكون مقصورة لأن الأصل في صلاة المسافر أن تكون قصرا إلا ما خرج بالدليل، كمن اتخذ السفر عملا لا، أو السفر مقدما إلى عمله ونحو ذلك ما ذكره الفقهاء. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، مضافا إلى الولاية التشريعية في دائرة الأحكام الثابتة المنصوصة، أيضا له الولاية العامة في الأمور السياسية الاجتماعية الاقتصادية، بحكم قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أو قل ولاية مطلقة على بعض الاصطلاحات. وهذه الولاية في عقيدتنا ولاية عامة أو المطلقة ثابتة للأئمة عليهم السلام، لأن هذا من شؤون الإمامة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، راجحها في تفسير الميزان، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لماذا كرر وأطيعوا؟ لما لم يقل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول؟ أطيعوا الله في الأحكام الثابتة المنصوصة، حلال محمد حلال أبدا إلى يوم القيامة، وحرامه أبدا حرام إلى يوم القيامة. وأطيعوا الرسول هذا سنخ آخر من الإطاعة، يعني في الأحكام الولائية الاجتماعية القرارات السياسية: جهزوا جيش أسامة، هذا حكم ولائي قرار سياسي وليس من قبيل زيادة الركعتين في صلاة الظهرين في الحضر، جهزوا أمر، لكنه أمر ولائي من النبي وطاعته مفروضة. لذا قال جهزوا جيش أسامة لعن الله من تخلفه. كان يفكر بأنه فقط طاعة النبي في الأحكام الثابتة في التشريعات الثابتة صلاة صوم زكاة حج، لا، طاعته وعصمته مطلقة سواء في جانب الأحكام الثابتة المنصوصة أو الأحكام الولائية والقرارات السياسية. وهذا ما يصعب فهمه على كثير من الناس. وكذا بالنسبة لاحظ إلى أولي الأمر وهم الأئمة عليهم السلام في عقيدتنا، ما كرر الإطاعة، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا أولي الأمر، لأن طاعة أولي الأمر على حد طاعة النبي لمناط وملاك واحد وهو العصمة. والإمام عليه السلام والسيد على عبده والوالد على ولده، لكن هذه طبعا طولية، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم شنو؟ ظالمون، كافرون، فاسقون. فهذه الإطاعة طولية، طاعة الزوجة لزوجها هذه طاعة طولية. بالمناسبة لا يروح علينا الوقت، نقرأ هذا الحديث من الكافي والفقيه عن الصادق عليه السلام عشان حقوق المرأة، مسألة تكليف نحكي. رواية صحيحة السند عن الصادق عليه السلام قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحجت بيت ربها وأطاعت زوجها وعرفت حق علي عليه السلام فلتدخل من أي أبواب الجنان شاءت. وكذا ورد في صحيحة الفضيل عن ابن يسار عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، عم عاد حقوق الرجل بعد شوية، قال أبو جعفر عليه السلام من صلى الخمسة، هذه من تشمل الرجل والمرأة، من صلى الخمسة وصام شهر رمضان وحج البيت ونسك نسكنا واهتدى إلينا قبل الله منه كما يقبل من الملائكة. وقال الباقر عليه السلام أما لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره، تكليف صلاة صوم حج، ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته، ما كان له على الله حق في ثوابه. عرفت شلون؟ هذه تراجعها في المجلد الأول من وسائل الشيعة في أن الولاية شرط في قبول العمل. قال وشرطنا الابتداء، قال على جهة الابتداء، ليش؟ لأن إرادة هؤلاء إنما تكون تكليفا إذا لم يسبقه غيره إلى إرادة ما أراده. ولهذا يمثل لا يسمى الوالد مكلفا بأمر الصلاة، عفوا مكلفا بالكسر، لا يسمى الوالد مكلفا بأمر الصلاة ولده. ليش لا يسمى مكلفا؟ لسبق إرادة الله تعالى للصلاة من الولد. بس هني بالمناسبة روايات جميلة تراجعها في كتاب مثلا الصلاة وغير ذلك، إنا شنهو عن الإمام الباقر عليه السلام عن الإمام الصادق، وردت هذه الروايات بالنسبة لتمرين الأولاد على العبادات. وأكو كلام هل أن عبادة الصبي تمرينية أم شنه أم شرعية. مثلا هذه الرواية عن الصادق عليه السلام عن أبيه الباقر، قال رواية صحيحة عن الحلبي إنا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين. وأيضا قال فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما أطاقوا من صيام، فإذا غلبهم العطش فليفطروا. زين. ثم قال العلامة الحلي رحمه الله والمشقة لا بد من اعتبارها ليتحقق المحدود المعرف. يعني ما يقولوا حد محدود، ما الفرق بين الحد والمحدود منطقيا؟ الحد هو المحدود، ما الإنسان حي ناطق، الحد هو المحدود، الفرق بينهما في الإجمال والتفصيل، الإنسان مجمل، حي ناطق مفصل. والمشقة لا بد من اعتبارها يعني اشتراطها ليتحقق المحدود المعرف وهو التكليف. لكن قلت هنا نقطتان، الأولى بحيث لا يصل إلى الحد الذي لا يتحمل عادة، وثانيا شنو؟ لا يصل إلى حد الوسوسة في العبادة. يا علي إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. ولذا وردت روايات إذا تنطيني مجال مولانا عن شنه شجب الوسوسة في العبادة في الصلاة. قال الصادق عليه السلام صحيح الزرارة وأبي بصير قلنا له الرجل يشك كثيرا إلى آخر الحديث، ثم قال عليه السلام لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه، فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود. وقال عليه السلام لزرارة إنما يريد الخبيث أن يطاع فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم. وكذا أيضا في الرواية الصحيحة عن الإمام الباقر عليه السلام إذا كثر عليك السهو، ما يقول لا شك لكثير الشك، هذا في اللوم على حكم السهو مع الكثرة، إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك فإنه يوشك أن يدعك، إنما هو من الشيطان. وهذه الرواية في أصول الكافي شريفة صحيحة عبد الله بن سنان حديث رقم 10 من أصول الكافي كتاب العقل. ذكرت لأبي عبد الله عليه السلام رجلا مبتلا بالوضوء والصلاة، جمع لك أنا الفوائد وانت تأخذها هذه على سفرة مفروشة بعد مائدة أهل البيت عليهم السلام. ذكرت لأبي عبد الله عليه السلام رجلا مبتلا بالوضوء والصلاة وقلت هو رجل عاقل، فقال أبو عبد الله عليه السلام وأي عقل له وهو يطيع الشيطان؟ فقلت له وكيف يطيع الشيطان؟ فقال سله هذا الذي يأتيه من أي شيء فإنه يقول لك من عمل الشيطان. والمشقة لا بد من اعتبارها ليتحقق المحدود، إذ التكليف مأخوذ من الكلفة. في تكليف واجد أحيانا لا في تكليف. وشرطنا الإعلام يعني البيان، ليش لقبح العقاب بلا بيان ولا حجة معتبرة؟ لكن شنو قبح العقاب؟ بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل معتبر، مو على طول كل ما شكيت قال أجر البراءة، يصير مشروط بالفحص واليأس عن الظفر بدليل معتبر. وشرطنا الإعلام، ولهذا مرت الرواية قبل لحظات عن الإمام الصادق الناس مأمورون منهيون فمن كان له عذر عذره الله. وشرطنا الإعلام لأن المكلف إذا لم يعلم إرادة المكلف بالفعل لم يكن مكلفا. إذا عرفت هذا فنقول التكليف حسن، يعني هذه مقدمات، هذا صلب الموضوع الآن، شرح عبارة المحقق الطوسي والتكليف حسن لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه. قال إذا عرفت هذا فنقول التكليف حسن لأن الله تعالى فعله، والله تعالى لا يفعل القبيح. ليش؟ لأنه الحكيم المطلق، هذه النقطة الأولى. وثانيا ووجه حسنه، لماذا التكليف حسن مقابل اللي يقول لك أنه قبيح؟ ووجه حسنه أولا على طريقة المتكلمين، بعدين يأتي على طريقة الفلاسفة. ووجه حسنه اشتماله على مصلحة، ما نقول الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، مصلحة في متعلق التكليف. ووجه حسنه اشتماله أي التكليف على مصلحة لا تحصل بدونه أي بدون التكليف، وهي يعني المصلحة التعريض للثواب، التعريض لمنافع عظيمة. يقول لك وين أي مصلحة للكافر؟ ضرر عظيم، نقول لسوء اختياره. والمصلحة مش الثواب. نقطة مهمة التفت، المصلحة ليست هي الثواب وإنما التعريض للثواب، وهذا الميدان يا حميدان، من شاء فليؤمن ومن شاء فالكافر هذا ضرره بسوء اختياره وليس مجبورا في أفعاله. وهي المصلحة وهي التعريض لمنافع عظيمة يعني للثواب، لا تحصل بدون التكليف. هذه المنافع شنو؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بعد، ورضوان من الله أكبر بعد، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. طبعا هذا عبادة التجار والعبيد، وذاك يقول سلام الله عليه: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. زين، قال وهي المصلحة التعريض لمنافع عظيمة لا تحصن، هذه المنافع العظيمة الجنة والثواب بدون التكليف. فمن هنا تفتهم هذا سوء الفهم اللي يقول لك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، بعد ما نحصل على اليقين خلاص اسقط عنا التكليف. لا، سوء فهم، هذا اشتباه. تكليف مستمر ما دامت الحياة. بعدين يأتي في مسألة من مسائل التكليف، وأنه أن التكليف منقطع للإجماع ولإيصال النفع، الدنيا دار العمل والآخرة دار الحصاد، الدنيا مزرعة والآخرة دار الجزاء. فالتكليف منقطع يوم القيامة، تكاليف شرعية، لأن التكليف إن لم يكن لغرض، ما مرت علينا مسألة هذه من فروع العدل الإلهي، إنه تعالى يفعل لغرض، لحكمة، لمصلحة ترجع إلى العباد، لا يلزم عود المنفع إليه لغناه المطلق، ولكن يفعل لغرض. إنما وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لغرض، لحكمة، وهي العبادة والمعرفة والقرب الإلهي. لأن التكليف إن لم يكن لغرض كان عبثا، وهو محال وقوعا، وقبيح على الله، والقبيح لا يصدر من الحكيم على الإطلاق. وإن كان لغرض، التكليف اسم كان، وإن كان التكليف لغرض، فإن كان الغرض عائدا إليه تعالى لزم المحال. لماذا؟ يستلزم الاحتياج، والحاجة تنافي الوجوب الذاتي، ومر علينا هذا في مسائل التوحيد، لأنه الغني المطلق. وإن كان إلى غيره، إلى غير الله، فإن كان إلى غير المكلف اللي قاعد يصلي وصوم ويتعبد، كان قبيحا، هو اللي قاعد يشتغل ويتعب واللي أصل حصل الأجرة واحد ثاني، ظلم، هذا قبيح، كان قبيحا، والقبيح لا أصل من الحكيم. وإن كان إلى المكلف، فإن كان حصوله ممكنا بدون التكليف، يعني يخش إلى الجنة من دون صلاة وصيام وتكاليف وتشريعات، فإن كان حصوله ممكنا بدون التكليف لزم العبث. ولهذا تفتهم أنه لابد من المرور على هذا الصراط، اهدنا الصراط المستقيم. الصراط صراطان، صراط في الدنيا، لابد من المرور، وصولك إلى الجنة عبر هذا الصراط. وإن لم يمكن، فإن كان لنفع انتقض بتكليف من علم الله كفره. هذه النقطة الأساس، النقطة المهمة اللي أنا أشرت، قل ليست المصلحة، لما قال وهي التعريض لمنافع عظيمة، المصلحة مش الثواب. حتى تقول لي وين المصلحة للكافر؟ المصلحة هي التعريض للثواب، وفرق كبير بين المطلبين. فلذا قال فإن كان لنفع انتقض بتكليف من علم الله كفره، وهو الكافر. ولهذا سيأتي إشكال، أي حسن لتكليف الكافر؟ نقول المصلحة مش الثواب، المصلحة التعريض للثواب. تفضل، لما لا تؤمن؟ لما لا تطيع؟ وإن كان للتعريض للثواب يعني، فهو المطلوب. إذا عرفت هذا فنقول الغرض من التكليف، الغرض، الحكمة، المصلحة، هو التعريض لمنفعة عظيمة، الجنة والثواب، لأنه تعريض للثواب، وللثواب منافع عظيمة خالصة دائمة. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، واصلة مع التعظيم والمدح. ولا شك أن التعظيم إنما يحسن للمستحق له، يعني بعد تعرف معنى احترام العلماء، توقير العلماء إيه؟ ولهذا يقبح منا تعظيم الأراذل والأنذال، خلها تعبر، يقبح منا تعظيم الأراذل. تعظيم إنما يكون للعلماء الربانيين، الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعك لم يستضيء بنور العلم ولم يجعل ركن وثيق. قال ولهذا يقبح منا تعظيم الأراذل كتعظيم العلماء، العالم معظم، تعظيم العالم، العالم الرباني. وإنما يستحق التعظيم أيضا طالب العلم، من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع جناحها لطالب العلم بظنبه. وإنما يستحق التعظيم بواسطة الأفعال الحسنة، ولهذا ورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام: دع عنك حديث جدي وأبي، إن الله خلق الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا. وهي الطاعات. ومعنى قولنا إن التكليف تعريض للثواب أن المكلف، أن المكلف معكو الرسول المرسل الرسالة للشهيد الصدر، أن المكلف وهو الله تعالى جعل المكلف اكتف في معرض الثواب، جعل المكلف في معرض الثواب على الصفات التي تمكنه من الوصول إلى الثواب. ما هي هذه الصفات؟ شرائط التكليف العامة: البلوغ، العقل، القدرة، الاختيار. ولهذا تعرف أهمية العقل. قال: ولا أكملتك إلا في من أحب، أما إني إياك آمر وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك أثيب. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله كل هذا من أصول كافي. قال: إذا بلغكم عن رجل حسن حال فانظروا في حسن عقله، فإنما يجازى بحسن عقله، ثواب على قدر العقل. على الصفات التي تمكنه أو تمكنه من الوصول إلى الثواب، وبعثه شنه على ما به يصل إليه، وعلم أنه سيوصله إليه إذا فعل ما كلفه. هذا على طريقة المتكلمين، مسألة حسن التكليف، والتكليف حسن لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه، وهي التعريض للثواب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.